بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي المحاضرة الأولى من سلسلة تعليقات وردود على كتاب لعوض سمعان، القصة عوض سمعان. اسم الكتاب الله ذاته ونوع وحدانيته، يعني كتاب بيتكلم عن الثالوث، الله ذاته ونوع وحدانيته. أول تعليق على الكتاب إن الكتاب للقصة عوض سمعان، وعوض سمعان ده بروتستانتي مش أرثوذكسي، فبالتالي البروتستانت هم آخر ناس ليهم الحق إن هم يشرحوا الثالوث، لأن عقيدة الثالوث عقيدة تابعة للتقليد الكنسي المسيحي، وتم ترسيخها ووضعها في المجامع، وأكتر ناس يتكلموا عنها هم آباء الكنيسة وهم اللي شرحوها، زي أثناسيوس الرسولي، زي كيرولوس الإسكندري، دول أشهر اتنين. وبالتالي البروتستانت عندهم عداء مع التقليد الكنسي بشكل من الأشكال، ومش بيقبلوا كل اللي بيورد عن الآباء، وبيقولوا أن السلطان للكتاب المقدس وحده. فبالتالي عوض سمعان المفروض في الكتاب ده هيركز أكتر على الأدلة الكتابية على الثالوث، وأصلا مفيش ثالوث في الكتاب المقدس، فبالتالي هيفتي كتير جدا جدا. فدي أول نقطة، إن البروتستانت آخر ناس ليهم الحق إن هم يشرحوا الثالوث، والثالوث ما بيتفهمش غير من كتابات الآباء، والبروتستانت عندهم نوع من أنواع العداء مع كتابات الآباء. لذا ستجد إن غالبا عوض سمعان مش هيستشهد أبدا بكتابات آباء الكنيسة، وهيفسر نصوص الكتاب المقدس على مزاجه، وإحنا كمان هنفسر نصوص الكتاب المقدس على مزاجنا. يبقى إيه الفيصل ما بين شرحي أنا وشرح القصة عوض سمعان؟ مفيش فيصل. الفيصل المفروض تراث موصول للمسيح عليه السلام وتلاميذه، والتراث ده مش موجود. يعني لو قلنا أن الكتاب المقدس فعلا كتاب مش محرف وله تمام الموثوقية والمصداقية، بحيث أن فعلا عوض سمعان يقدر يستشهد ويقتبس من نصوص الكتاب المقدس ويبني عقيدته على أساس هذه النصوص، هي دي الموثوقية والمصداقية. أنا عندي ثقة في نص الكتاب المقدس، نص الكتاب المقدس صادق لأنه وحي من عند الله عز وجل، فبالتالي أنا أقدر أقتبس من نصوص الكتاب المقدس، وأنا عندي ثقة ومصدق اللي أنا بقتبسه وبقرأه، فأقدر أبني عليه عقيدة وأقدر أعبد الله عز وجل على أساس الكلام الذي أجده في الكتاب المقدس. فأول نقد للثالوث هو نقد الكتاب المقدس، وأنه محرف وأنه ملوش موثوقية ومصداقية، وأنه كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته والكلام ده كله. طيب فرضا أن فعلا نصوص الكتاب المقدس له تمام الموثوقية والمصداقية، وأنه ما تحرفش، وأنه وحي من الله عز وجل خالص لم يشب، وانه وصل الينا من غير اي تحريف، من غير اي تبديل وتغيير واضافه وحذف. كويس قوي. ايه بقى الدليل ان فهمي انا لنصوص الكتاب المقدس هو الفهم السديد، وفهم غيري فهم عقيم وسقيم؟ المفروض ان في تراث راجع الى مؤسس الدين، برجع الى فهمه هو للنصوص، وبرجع الى فهم تلامذته وصحابته للنصوص. فبالتالي المفروض ان المسيح عليه السلام هو الذي جاء بالثالوث، وهو صاحب العهد الجديد، وهو اللي عرف الناس انه اله متجسد، وانه الابن الاقنوم الثاني من الثالوث والكلام ده كله، وعرف بقى المسيحيين بالوحدانية الجامعة المزعومة دي. الكلام ده غير صحيح. هل نستطيع أن نرجع إلى تراث منسوب للمسيح عليه السلام فعلا بتاعه بيشرح فيه نصوص الكتاب المقدس بيشرح فيه الثالوث، أو هل نقدر نرجع إلى تراث فعلا منسوب لتلاميذ المسيح عليه السلام مشروح فيها الثالوث والكلام ده كله؟ يعني موضوع الثالوث موضوع كبير، أنا علقت عليه في محاضرات كتير قبل كده وهذكرها بالترتيب حسب ما أنا متذكر. شرحت الثالوث في محاضرات العلم والمعرفة مدخل إلى مقارنة الأديان الرد على الأنبا بيشوي، وشرحت الثالوث طبعا في سلسلة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الأولى والملزمة الثانية. الملزمة الأولى هي اللي فيها الكلام عن الثالوث صراحة، والملزمة الثانية فيها الكلام عن الهرطقات والمجامع، وده مفيد لفهم الثالوث. وطبعا في محاضرات عصير كتاب حوار حول الثالوث لكيرلس الإسكندري، ودي أهم محاضرات عن الثالوث. وبعدين في عصير كتاب اللي هو عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية، ده كان فيه كلام عن قانون الإيمان وكلام عن الثالوث والكلام ده كله، ودي أيضا كانت محاضرات مفيدة. وأكيد ليا كلام تاني عن الثالوث في محاضرات متقطعة، يمكن في سلسلة محاضرات المدخل إلى العهد الجديد، دي برضو فيها كلام عن الثالوث وعن التجسد. لكن المحاضرات اللي أنا ذكرتها في الأول هي أهم محاضرات يرجع لها نقدي لمراجعة نقدي للثالوث. طبعا بداية الكتاب كاتب مقدمة وفصول كتيرة جدا، يعني كاتب 6 أبواب. الكتاب بتاعه ايه؟ 7 أبواب وخاتمة، والكتاب كله على بعض 81 صفحة. يعني تخيل لما واحد يكتب 7 أبواب والباب قد يصل الى 5 فصول، يعني تقول ايه ده كتاب ضخم، هو في الاخر الكتاب كله 81 صفحة. سبحان الله، بذل مجهود كبير عاوز سمعنا الكتاب. المهم كنظرة سريعة على الفهرس، مقدمة تمهيد في 4 فصول، وحدانية الله ونوعها، توافق الوحدانية الجامعة مع وحدانية الله. طبعا النصارى بيقولوا ان الثالوث وحدانية جامعة، فبالتالي هم عاوزين يقولوا احنا موحدين زي المسلمين، او احنا مش مشركين، احنا موحدين، فبيخترعوا الوحدانية الجامعة. هي القصة كلها ايه؟ المفروض ان احنا بنعرف التوحيد من الله عز وجل من الوحي، فبالتالي الوحي هو اللي بيحدد لنا ايه هي الوحدانية اللي بيتصف بيها الله عز وجل، وايه هو الشرك اللي مفروض نبعد عنه. زي ما قلت قبل كده، أول خطأ هو أنه يبني عقيدته ويبني كلامه ويبني فهمه على الكتاب المقدس المحرف. طبعا أنا كشخص دارس للكتاب المقدس ودارس للنقد الكتابي والنقد النصي، عارف أن الكتاب المقدس فيه بقايا حق، لكن حصل فيه تحريف، وهذا التحريف أدى إلى تشويش العقائد عند النصارى. زي ما ناقشت قبل كده في المحاضرات بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، إن فعلا المسيحي بيقدر يستشهد على بعض العقائد الباطلة من نصوص الكتاب المقدس، فهل استشهاده بنصوص الكتاب المقدس بيعطي لعقائده الباطلة مصداقية وموثوقية؟ لا طبعا. طب هو ازاي بيقدر يستشهد على عقائد باطلة من الكتاب المقدس؟ عشان الكتاب المقدس محرف، كتاب بشري من بدايته والى نهايته. مسألة بقى ان الكتاب المقدس من اعداد مؤلفين ومحررين، والمحررين دول ليهم دور كبير جدا جدا في ادخال عناصر بشرية وثنية باطلة كثيرة جدا الى الكتاب المقدس. طيب، فده تعليق على الوحدانية الجامعة. بعدين ماهية الجامعية في الوحدانية الإلهية، بعد كده الأقانيم، دي كده إيه حاجة في السريع. بعد كده بقى عنده أبواب، وحدانية الله الجامعة المانعة، التوراة ووحدانية الله الجامعة المانعة، يعني هيتكلم من العهد القديم. بعد كده الإنجيل ووحدانية الله الجامعة، يعني هيتكلم من نصوص العهد الجديد. بعد كده هيتكلم شوية عن الأقانيم، الباب الثالث أسماء الأقانيم، الباب الرابع وحدانية الأقانيم، الباب الخامس الاعتراضات والرد عليها، الباب السادس الفلاسفة والتثليث، الباب السابع موقف الإسلام إزاء التثليث. طبعا لازم يفتي في الإسلام مفيش مشكلة. وبعدين خاتمة الكتاب بيختصر بقى عقيدة التثليث والأدلة على صدق عقيدة التثليث وأهمية عقيدة التثليث وفوائدها ومراجع الكتاب. نبدأ بالمقدمة. نظام المحاضرات دي أنا أول مرة أقرأ الكتاب حالا أهو، وهعلق عليه على الناشف كده في السريع، فبالتالي هقرأ الكتاب واللي هيجي في بالي وهعلق وهرد زي ما يجي. ربنا ييسر واسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. في المقدمة بيقول: لا ينبئ الكتاب المقدس عن وحدانية الله فحسب، بل ينبئ أيضا عن كنه ذاته التي تسمو فوق العقل والإدراك سمو لا حد له. طبعا أول نقطة إن المفروض إن الكتاب المقدس هو مصدر عقيدة الثالوث، وطبعا لما بيجي يتكلم عن وحدانية الله ده مش معناه إن هو بينفي الثالوث، لأن هو بيعتقد إن الثالوث نوع من أنواع الوحدانية، وحدانية جامعة غير الوحدانية المطلقة. لو جاز إن احنا نطلق على عقيدة المسلمين وعقيدة اليهود في الله وحدانية مطلقة، الوحدانية الجامعة دي معناها إن في نوع من أنواع التعددية مع نوع من أنواع الوحدانية. وكمعلومة سريعة، المقصود بيها وحدانية الجوهر وتعدد الأقانيم. المسيحي بيعتقد ان مادام عنده جوهر واحد للألوهية، يعني جنس واحد للألوهية، ما عندوش آلهة أنواع مختلفة، لا هو عنده نوع واحد من الألوهية، جنس واحد من الألوهية، جوهر واحد من الألوهية، لكن موجود في ثلاث أقانيم، فبالتالي دي بالنسبة له وحدانية جامعة في ثلاث أقانيم. لكن المسلمين واليهود بيؤمنوا إن في جوهر إلهي واحد في أقنوم إلهي وحيد، وأنه لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد فقط. لكن النصارى بيؤمنوا إنه من جنس الألوهية يوجد ثلاثة. كويس، فهو بالتالي بيقول إن الثالوث موجود في الكتاب المقدس. فبالتالي لو احنا قدرنا نثبت ان الكتاب المقدس محرف او الكتاب المقدس ما فيهوش ثالوث، يبقى احنا هدمنا عقيدة التثليث. دي نقطة كده على جنب. هنا بيقول: بل ينبئ ايضا عن كنه ذاته التي تسمو فوق العقل والادراك سمو لا حد له. هنا طبعا الكلام المسيحي المعتاد اللي هو الكلام عن الله، الله فوق الإدراك ولا نستطيع أن نضع الله عز وجل في عقولنا، الكلام ده كله كويس مفيش مشكلة. احنا بنرد على الكلام ده بنقطتين. النقطة الأولى إن بما إن الله عز وجل يسمو فوق العقل والإدراك سمو لا حد له، يبقى بالتالي نحن لا نستطيع أن نعتقد في الله عز وجل إلا اللي ربنا أخبره لنا. لا نؤمن عن الله عز وجل إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه، أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو باختصار إن احنا ما بنؤمنش عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وما يخص الله عز وجل، ما بنؤمنش عن الله إلا من خلال الوحي، والوحي ده لازم يكون وصل لنا من غير تحريف، ونقدر نثبت بالأدلة والبراهين إن اللي احنا آمنا عنه ده وحي فعلا. يعني احنا بنؤمن عن الله عز وجل، الأسماء والصفات بناخدها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يبقى احنا لازم يكون عندنا المقدرة ان احنا نثبت ان القرآن الكريم فعلا كلام الله، وانه وصل لنا من غير تحريف، وان فعلا السنة النبوية ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله عز وجل، وإن الكلام المنسوب له ده فعلا كلامه، وإنه وصل لنا من غير أي تحريف. طبعا القضية دي المسيحي بينفض لها تماما، هو بيقول لك الكتاب المقدس موحى به، فين الأدلة والبراهين؟ طب وصل لنا من غير تحريف؟ يعني في مسيحيين طبعا بيألفوا في هذه المسألة، لكن هي مسألة قضية صعبة جدا جدا، لا يستطيع المسيحي أبدا أن يثبت إن الكتاب المقدس بالكامل وحي من عند الله عز وجل، ولا يستطيع أن يثبت أن الكتاب المقدس بالكامل نقل إلينا من غير تحريف، مستحيل. طيب في نقطة تانية، يعني احنا هنقول إن الله عز وجل يسمو فوق العقل والإدراك سمو لا حد له، هنقول ماشي احنا موافقين على الكلام ده، يبقى احنا ما نؤمنش عن الله غير عن طريق الوحي اللي ربنا بينزله لنا والكلام اللي احنا قلناه. ثاني نقطة ان احنا بنقول ان اي عقيدة الله عز وجل بيكلفنا ان احنا نعتقدها عقيدة احنا بنقدر نقبلها عقلا، بنقدر نقبلها عقلا مش مضادة لعقلنا او ما نقدرش نفهمها. لان احنا قلنا قبل كده في اكثر من سلسلة ان العقائد علشان تبقى عقيدة رابطها كده في قلبي ومعتقدها ومصدقها ومطمئن ليها لازم اكون فاهمها ولازم اكون مستوعبها ولازم اكون قابلها. فبالتالي احنا بنقول الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، فما دام الله عز وجل كلفني اني اؤمن بكذا يبقى انا هقدر اؤمن به وهقدر اصدقه وهقدر افهمه وهقدر استوعبه وهقدر اتقبله. احنا بنقول ان المقابل ده عندنا في الاسلام الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الاسلام ان انت في داخلك في فطرتك السوية السليمة بتقدر تقبل التوحيد وبتقدر تفهمه وبتقدر تطمئن له. اي عقيدة اخرى باطلة ستجدها مخالفة للفطرة. فبالتالي النصارى بيحاولوا يقولوا اصل انت مش قادر تفهمها، اصل انت اصل دع عن الله، والله يسمو فوق العقل والادراك، مش هتقدر تفهم، لازم تحفظ كده وخلاص، مش هيبقى ايمان. لان الايمان فيها عنصر الامن، ان انت مطمئن لده ومصدق ده، والاطمئنان ده مش هيجي غير عن طريق استيعاب. وبعدين لما نتكلم عن الدعوة بقى إلى هذه الحقائق الإيمانية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني إيه بصيرة؟ يعني هذه الحقائق التي أدعو إليها كأني أراها رأي العين، أنا كأني شايفها قصادي. هذه الحقائق التي أدعو إليها أنا عارف هذه الحقائق ومستوعبها لدرجة كأني شايفها بعيني قصادي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأني شايف هذه الحقائق أمامي، ده معنى الشهادة. فبالتالي إزاي بقى أنا هدعو غيري لإيمان أنا أصلا مش فاهمه ومش مستوعبه وفوق عقلي وإدراكي؟ المسألة دي تكلم فيها الآباء كثيرا في اقتباس في الجزء الأول من كتاب حوار حول الثالوث لكيرلس الإسكندري، أو آسف في الجزء الثاني. طبعا الحوار ما بين إرميا وكيرلس، فإرميا بيقول للبابا كيرلس شرحك للثالوث هيخلينا نعتقد أو كأنك بتقول إن الله ثلاث أو إن في ثلاث آلهة، يعني إن الألوهة مثلثة. فكيرلس الإسكندري قال له إيه؟ طبعا إرميا قال الكلام ده على أساس شرح جوهر واحد ثلاثة أقانيم، فاللي يفهم جوهر واحد ثلاثة أقانيم ده يدرك يقينا إن في ثلاث آلهة. فإرميا بيقول له أنت شرحك ده كأن الألوهة مثلثة أو في ثلاث آلهة. فكيرلس قال له لا، أنت تؤمن إن الله واحد وخلاص، وتحفظ كده الثالوث زي ما هو، والثالوث ده فوق عقلك، وما تحاولش ان انت تفهمه. كون ان انت تحاول تفهم جوهر واحد ثلاث اقانيم فتقول يبقى كده الله ثلاثة، انت كده كفرت، ما ينفعش انت تحفظ كده وخلاص. طبعا في برضو اقتباس اخر في كتاب شرح الايمان المسيحي لامبروسيوس اسقف ميلان بيقول فيها نفس الكلام. وفي اقتباسات كثيرة جدا في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الارثوذكسية، الملزمة الاولى المنهج ده مسيحي صرف، ان هو عاوز يقول لك ان الثالوث فوق العقل، مش تقدر تفهمه، مش هتقدر تدركه، مش تقدر تستوعبه مهما حاولنا نشرح في الثالوث، ده شرح قاصر. فبالتالي انت تؤمن ان الله ثالوث وخلاص، تؤمن جوهر واحد ثلاث اقانيم، ده بقى معناه ان ربنا ثلاث آلهة؟ تقول حاشا، احنا بنقولش كده، احنا بنقول ربنا واحد او الله واحد او الله له وحدانية في نفس الوقت جوهر واحد ثلاث اقانيم. ازاي؟ ما تحاولش تفهم. طيب فيبقى أول شيء لازم يكون العقيدة عن وحي نقدر نثبته ونقل إلينا من غير تحريف. ثانيا احنا بنقول إن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودام ربنا كلفنا بهذه المسائل العقدية الإيمانية يبقى احنا فعلا نقدر نستوعبها ونقدر نقبلها ونقدر نفهمها، وعلشان كده فعلا نقدر ندعو إليها. ثالثا بقى، إذا كان الموضوع فوق العقل وفوق الإدراك والكلام ده كله، يبقى لازم الكلام عنه في الوحي يكون واضح جدا جدا. ما تقوليش بقى أنا هستنتج، تستنتج إزاي وده كلام فوق العقل والإدراك، سمو لا حد له. يبقى لازم يكون في كلام واضح جدا عن الثالوث في الكتاب المقدس، لازم يكون في كلام واضح عن الجوهر، لازم يكون في كلام واضح عن الأقانيم، لازم يكون في كلام واضح عن المساواة بين الأقانيم، لازم يكون في كلام واضح عن إن كل أقنوم إله حقيقي مستحق العبادة، لازم يكون في كلام واضح عن ولادة الابن من الآب، لازم يكون في كلام واضح عن انبثاق الروح القدس من الآب، وإن لازم يكون في كلام واضح عن إن الولادة هي سبب إن الابن إله حقيقي وأخذ جوهر الآب، وإن الانبثاق هو السبب إن الروح القدس أخذ الجوهر الإلهي من الآب، وإن هم ثلاث آلهة مستحقين للعبادة. طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس. يبقى هو في الآخر عاوز يقول لك أصلحنا نتكلم عن الثالوث وانت مش تقدر تفهمه أو ضد فطرتك أو أيا كان، ده علشان الكلام عن الله يسمو فوق العقل والإدراك سمو لا حد له. يبقى لازم الثلاث نقاط اللي احنا قلناها، أول نقطة الوحي وإنه وصل لنا من غير تحريف، تاني نقطة ربنا ما بيكلفش نفس إلا وسعها عشان يقدر يفهمها ويتقبلها ويعتقدها ويؤمن بيها ويدعو إليها، وتالت حاجة إذا كان الكلام عن الله فوق العقل والإدراك سمو لا حد له، يعني أنا ما أقدرش أصل إلى الكلام ده بعقلي وباستنتاجي وبدراساتي الخاصة، يبقى لازم يكون الكلام عنه واضح جدا في الوحي. تجد إن الكلام في القرآن الكريم عن التوحيد واضح وضوح الشمس، لو أنت ذكي جدا هتفهمه، لو أنت غبي جدا هتفهمه، كلام واضح جدا جدا. الله عز وجل لم يترك كلام يخص التوحيد فيه غموض أبدا. طيب هنا بيقول فالكتاب المقدس لا ينبئ فقط أن الله لا شريك له ولا نظير له وأنه لا أجزاء فيه ولا تركيب. طبعا الكلام ده يعني لو هو قدر يجيب نصوص بتقول الكلام ده بشكل واضح يبقى ده في الآخر هيكون دليل ضده مش دليل معاه. طبعا الكلام ده تجد انه كنوع من انواع التنصير بيستخدم عبارات إسلامية، يعني لا نظير له ماشي، لكن لا شريك له دي محتاجة بحث. هل في نصوص في الكتاب المقدس بتقول صراحة ان الله لا شريك له؟ الله مستعان. طبعا في آيات كثيرة جدا جدا نقدر نستخدمها في نقد الثالوث، شرحتها في البحث الخاص بالرد على حركة أخويا المسلم عايز أقولك إني بحبك، في جزء كده تأصيلي ذكرت فيها آيات كثيرة جدا جدا ضد الثالوث، في برضو زي ملزمة أو ملف على المدونة اسمها الآيات القرآنية التي يجب دراستها، التي يجب عليك دراستها قبل دخول مجال مقارنة الأديان. فدي مجموعة من الآيات تم تجميعها في الأساس هي ضد الثالوث ضد التجسد. برضو شرحت هذه الآيات القرآنية في البحث بتاع العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي والمحاضرات بتاعة العلم والمعرفة مدخل إلى مقارنة الأديان، وفي المحاضرات اللي أنا ذكرتها في كلامي عن الثالوث كويس. لكن مهم إن احنا نعرف إن كلام لا شريك له لا نظير له وأنه لا أجزاء فيه ولا تركيب ده شرح سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والأحدية يعني إن لا أجزاء فيه ولا تركيب، والكلام بقى إن أي تعددية ده معناه يا إما أجزاء أو تركيب أو مش أجزاء بقى وتركيب، لا إنه في تعددية حقيقية، في تعددية. الوحدانية التي نص عليها الله عز وجل في القرآن الكريم هي الوحدانية التي ليس فيها تعددية البتة، وليس فيها أجزاء ولا فيها تركيب، وحدانية مطلقة. لكن ده مش موجود في المسيحية. لو احنا قلنا ان المسيحية بتقول بأن الله ليس فيه أجزاء ولا تركيب، سيبك من حتة أجزاء دي أو تركيب، لكن أنا أقصد إيه؟ نفهم كلامه أن المسيحية عندها الأب والابن والروح القدس، وكل واحد من الثلاثة أقنوم حقيقي، كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله إرادة، وأن كل أقنوم له جوهر الألوهية، فهو متصف بكل صفات الألوهية ومنزه عن كل صفات النقص. ده معنى أقنوم من جوهر إله، أنه كان حقيقي متصف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص. طيب، كون أن هما ثلاث أقانيم، ده معناه أن فيه تعددية، تعددية حقيقية لا يستطيع المسيحي إلغائها، وإلا ما يبقاش فيه ثالوث. ما هو كون أن الآب غير الابن والابن غير الآب والروح القدس غير الاثنين التانيين، وفكرة أن الآب ولد الابن فيبقى الوالد غير المولود، وأن الروح القدس منبثق من الآب يبقى لو صح التعبير الباثق غير اللي انبثق منه، فبالتالي في تمايز حقيقي ما بين التلاتة، يبقى في تعددية حقيقية. يعني ايه تعددية حقيقية؟ يعني هما ثلاثة عددياً، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ثلاث أقانيم، ما هماش أقنوم واحد، في تعددية حقيقية في الثالوث. يبقى ده بينافي التوحيد إلا الله عز وجل بيتكلم عنه. وهي القضية كلها في استخدام النصارى للفظ الجلالة الله، إن هو ما لما بيجي يتكلم عن الله وبيقول لا ينبئ فقط أن الله لا شريك له ولا نظير له وأنه لا أجزاء فيه ولا تركيب، بيتكلم عن الله كاسم يطلق على الثلاث أقانيم. يعني الابن الله والروح القدس الله والآب الله، الثلاثة الله، وإنه بيستخدم لفظ الجلالة الله ليس كاسم علم على ذات الإله لا يسمى به إلا واحد فقط، لا، بيستخدم لفظ الجلالة الله كلقب قد يطلق على أي أقنوم من الأقانيم الثلاثة، وبيستخدم لفظ الجلالة الله كإشارة إلى جوهر الألوهية. وحتى ده كلام النصارى غلط. لو قلنا الله إشارة إلى الجوهر الألوهية، فالثلاث أقانيم شركاء في الجوهر الإلهي، والثلاث أقانيم نظراء لبعض، وده معنى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، إن الله عز وجل منفرد بجوهر الألوهية، وهو الوحيد الذي له جنس الألوهية ونوع الألوهية، فهو لم يلد ابنا أخذ منه جوهر الألوهية، ولم يخرج منه روح قدس أخذ منه جوهر الألوهية، فبالتالي لا يوجد إلا واحد من جنس الألوهية، فلا يوجد له مكافئ ولا ند ولا نظير متصف أيضا بما يتصف به هو من صفات الجوهر الإلهي. فبالتالي احنا لما بنقرأ في حوار حول الثالوث، وده أبرز مرجع ذكر فيه ان في شركة ما بين الأقانيم الثلاثة، مشتركين في ايه؟ في الجوهر، مشتركين في ايه؟ في الأسماء والألقاب، مشتركين في ايه؟ في صفات الربوبية وصفات الألوهية، مشتركين في ايه؟ مشتركين في ان هم الثلاثة بيوجه ليهم العبادة. النصارى عندهم خلل في كل اقسام التوحيد، عندهم خلل في توحيد الاسماء والصفات، عندهم خلل في توحيد الربوبية، عندهم خلل في توحيد الألوهية. الخلل في توحيد الاسماء والصفات ان هم بيؤمنوا ان ثلاثة مستحقين لكل الاسماء والألقاب الإلهية، وإن ثلاثة بيتصفوا بكل الصفات الألوهية ومنزهين عن صفات النقص. وبعدين الخلل في توحيد الربوبية إن هم بيؤمنوا إن ثلاثة بيقدروا يفعلوا أفعال الإله من خلق وملك ورزق وتشريع وتدبير وهكذا. والخلل في توحيد الألوهية إن هم بيعتقدوا إن هناك ثلاثة مستحقين للعبادة، فالآب يعبد والابن يعبد وروح القدس يعبد، ومفيش حد يفضل على الآخر بالعبادة والتمجيد من قبل المخلوقات. طيب هنا بيقول إيه؟ لا ينبئ فقط أن الله لا شريك له ولا نظير له، وأنه لا أجزاء فيه ولا تركيب، بل ينبئ كذلك أنه ليس أقنوما واحدا بل ثلاثة أقاليم. طبعا كون إن هو بيقول الكتاب المقدس ينبئ انه ليس اقنوما واحدا بل ثلاثة اقانيم، وان انت بعد كده تبحث ان مفيش في الكتاب المقدس كلمة اقنوم مستخدمة، على اساس ان انت بتبحث في الكتاب المقدس باللغات الاصلية. العهد القديم مكتوب باللغة العبرية والعهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، ومفيش كلمة اقنوم، ان الاقنوم اصلا كلمة سوريانية. فبالتالي هي القضية كلها في فهم يعني ايه اقنوم، يعني ايه اقنوم. دي مسألة في غاية الأهمية، وإن أنت تثبت إن أقنوم معناها كائن حقيقي، معناها شخص، معناها ذات. والكلام ده طبعا بتقدر تجيبه بكذا طريقة من خلال نصوص الكتاب المقدس، وخلي الشرح ده في وقته. لكن في النهاية كلمة أقنوم مش موجودة، لكن معنى أقنوم موجودة. هي القضية إيه؟ إن احنا كمسلمين ما بنرفضش ان الاب اقنوم والابن اقنوم والروح القدس اقنوم، ده حقيقة. انا اقنوم ومعاذ اقنوم وميمو اقنوم والمسيح عليه السلام اقنوم. يعني ايه؟ يعني كائن حقيقي، ذات، شخص. طبعا كون ان انت تصف الله بانه شخص، لكن احنا بنقول ايه؟ ان الله عز وجل ذات، كائن حقيقي، له إرادة. ده الكلام عن الله عز وجل، وإن في تمايز ما بين الله عز وجل وما بين باقي الكائنات وباقي الأقانيم وباقي الأشخاص وبقية الأنفس اللي في الكون. لكن احنا بنعترض على إيه؟ يعني احنا بنقول الأب أقنوم، الابن أقنوم، الروح القدس أقنوم، ما فيش أي مشكلة، والكتاب المقدس بيثبت إن هم ثلاث أقانيم. لكن القضية والاعتراض فين؟ ان الثلاث اقانيم دول من نفس الجوهر ولا لا؟ هو ده الاعتراض. احنا بنقول لا، الكتاب المقدس بيصرح بان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق للعباده، وان الاب هو الوحيد المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، وان الروح القدس ليس من جوهر الالوهيه، والمسيح ليس من جوهر الالوهيه، وان مفيش ولاده ومفيش انبثاق تؤدي إلى أن الإبن والروح القدس أخذوا جوهر الألوهية من الآب. طيب يبقى بالتالي هنا لما بيقول الكتاب المقدس ينبئ أنه ليس إن الله ليس أقنوما واحدا بل ثلاثة أقانيم، وحقيقة وحدانية الله وعدم وجود تركيب فيه يطلق عليها التوحيد، وحقيقة كونه ثلاثة أقانيم يطلق عليها التثليث. طبعا لما يجي يقول إيه حقيقة وحدانية الله وعدم وجود تركيب فيه يطلق عليها التوحيد، ده كلام فاضي. هو انتوا اصلا عندكم كمسيحيين مصطلح لاهوتي عقائدي اسمه التوحيد؟ ما عندكوش. ده تنصير، اللي احنا فيه ده تنصير، ان هو بيستخدم الالفاظ الشرعية الاسلامية وبيشرح من خلالها عقائده المسيحية، فكأنه عاوز يقول لا يوجد خلاف ما بين المسيحي وما بين المسلم فيما تظن أنت يؤدي إلى تكفيري أو إني مشرك أو إني بعبد ثلاثة وهكذا. فهو عاوز يقول لك أنتوا عقيدتكم عقيدة التوحيد، احنا كمان عندنا عقيدة التوحيد، ووحدانية الله وعدم وجود تركيب فيه ده التوحيد، لكن احنا بقى عندنا علم أزيد من علمكم، اللي هو ان الله ثلاثة اقانيم، ده بقى التثليث او الثالوث. كنت قرأت قبل كده في كتاب مسيحي دليل على ايه بيتفزلك، يعني انه كان بيقول ايه احنا ما بنؤمنش بالتثليث، احنا بنؤمن بالثالوث. ده يعني تعريب الكلمة كلام فاضي، وكأن مثلا ايه كل اباء النصارى بطوائفها المختلفة من العرب يعني ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، لما بيجوا يشرحوا الثالوث بيقولوا فقط الثالوث، ما بيقولوش التثليث. قال ايه؟ في فرق لغوي معين ما بين ثالوث وتثليث. فراح احد المؤلفين النصارى قال لك احنا ما بنؤمنش للتثليث، التثليث ده بتاع لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لكن احنا بنؤمن بالثالوث. يا سيدي ايه ايه ايه الفهم العميق ده؟ فزلكه اي كلام فاضي وخلاص. فهنا هو بيستخدم التثليث وبيقول ان ثلاثة أقانيم ده التثليث. ماشي. طيب هو باختصار ما فيش فرق ما بين ثالوث أو تثليث، لكن الأفضل أنت تستخدم ثالوث يعني علشان خاطر تبعد عن الفزلكات الفاضية دي، واللي يتفزلك 200 كتاب مسيحي لما بيجي يشرح الثالوث بيستخدم مصطلح التثليث. طيب المهم هنا بيقول وقد حاول كثيرون من رجال الفلسفة توضيح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله أو بالحري عن ثالوث وحدانيته. ثالوث وحدانيته ده كلام فاضي زي ما قلت قبل كده، هو بيتفزلك القضية كلها إن هم عندهم جوهر واحد ثلاثة أقانيم، فالجوهر الواحد ده الجزء بتاع الوحدانية، ثلاثة أقانيم ده الجزء بتاع الثالوث. هل ده معناه ان المسيحيين موحدين؟ لا طبعا، لان التوحيد لا اله الا الله يقتضي ان انت تفهم ان الله اسم علم على ذات الاله لا يسمى به الا واحد فقط، فبالتالي في اقنوم واحد اسمه الله، وهذا الاسم لا يطلق على اقانيم تانية، وإن الله هذا الذات الإلهي أو هذا الذات اللي من جنس الألوهية هو الوحيد اللي من جنس الألوهية، لا إله إلا الله. لا إله دي تتفهم على معنيين، لا إله بمعنى لا يوجد من جنس الألوهية، فبالتالي لا يوجد من يتصف بصفات الكمال ويتصف بصفات الألوهية والمستحق للأسماء والألقاب الإلهية إلا الله، والله ده اسم علم على ذات الإله لا يسمى به إلا واحد فقط. ده أول معنى لا إله. إله يبقى جنس الألوهية أو نوع الألوهية، ولا إله تتفهم بمعنى من يعبد، من هو مستحق للعبادة، والمستحق للعبادة هو المتصف بصفات الإله. فبالتالي لا إله إلا الله معناها اتنين، معناها حاجتين، إن هذا الكائن الذي اسمه الله وهذا الاسم لا يطلق إلا على واحد فقط هو الذي من جنس الألوهية وحده، المتصف بصفات الألوهية وحده، الوحيد المستحق للأسماء والألقاب الإلهية وحده، لذلك هو وحده المستحق للعبادة. طيب هنا قد حاول كثيرون من رجال الفلسفة توضيح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله أو بالحري عن ثالوث وحدانية حتى يستطيع الناس فهمها وإدراكها، لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا لأنهم انحرفوا عن أقواله واعتمدوا على عقولهم وحدها. طبعا الكلام ده بيدينه ليه؟ ان هو هيعمل زيهم. هو بيقول اعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله، يبقى القضية ايه؟ احنا لازم نعتمد على الكتاب المقدس، اصل الكتاب المقدس هو الاعلان الالهي عن الثالوث. لكن الفلاسفة بقى رجال الفلسفة دول انحرفوا ليه؟ اصل هم اعتمدوا على عقولهم. اعتمدوا على عقولهم في ايه؟ في تفسير وشرح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله. يبقى بالتالي عوض سمعان المفروض إنه ما يشرحش حاجة وما يوضحش حاجة وما يبينش حاجة، لأن زي ما قلنا قبل كده إن لازم ما دام إن كلام الله يسمو إن الكلام عن الله يسمو فوق العقل والإدراك سمو لا حد له، يبقى لازم يكون كلام ربنا عن ذاته كلام واضح جدا جدا جدا، محتاجش معاه الشرح. طيب هنا بيقول: ولما كان الله أعز لدينا من كل عزيز في الوجود، عكفت كما عكف ويعكف غيري على دراسة كتب الفلسفة والدين لتحقيق الغاية التي كان يسعى رجال الفلسفة إلى تحقيقها، ولكني وجدت بعد بحث وتفكير دام بضع سنين أن الإنسان لا يستطيع القيام بهذه المهمة بمجهوده الذاتي، لازم ربنا هو اللي روح القدس يحل عليه وقوة العلي تظلله فيفهم الثالوث، غير كده مش هيفهم الثالوث. طيب الله المستعان. كما ماشي إن الإنسان لا يستطيع القيام بهذه المهمة فوليت وجهي شطر الله، طبعا استخدام مصطلحات أو تعبيرات إسلامية، تنصير، لأنه لا يعرف ذاته وما بها من أسرار سواه، فتفضل وأعانني على قدر استطاعتي. دي دروشة، إن إيه ربنا أعطاه علم من لدنه فهو فهم الثالوث. الكلام ده كلام باطل، المفروض إن الثالوث في الكتاب المقدس، أي حد يقرأ الكتاب المقدس يفهم الثالوث. هو خلق، هو ربنا بيتعامل مع كل شخص على حدة، يوحي إلي أو أولي وجهي شطر الله، فالله عز وجل يلقي في روعي فهم الثالوث. ده كلام درويش، ده مش كلام ناس بتقول ان دينهم كامل وكتابهم كامل، وان اي شخص يطلع على هذا الكتاب الذي هو بمثابة الاعلان الالهي للبشرية ياخد الكتاب ده ويقراه يفهم. نحن نقول كمسلمين إنه فيما يخص الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن ده واضح جدا جدا في القرآن الكريم. أي شخص بمجرد قراءة القرآن سيفهم هذا. مش بنقول للناس تدروشوا، وإن أنت ولي وجهك شطر الله أو اعتكف في دير أو أيا كان، وربنا هيعلن لك عن ذاته وعن الثالوث. ده كلام فاضي. يبقى بالتالي المفروض ان عوض سمعان ما يكلفش نفسه ان هو يشرح لنا، وإلا هو بيضع نفسه بمثابة الرسول اللي ربنا اعلن له، فهو يعلن لنا عن اعلان الله له. ده كلام من ابطل الباطل. الله المستعان. هنا بيقول لأنه لا يعرف ذاته وما بها من أسرار سواه، ده صحيح. فبالتالي يبقى احنا لا نعرف عن الله إلا من خلال اللي ربنا أعلنه لينا عن طريق الوحي. فتفضل وأعانني على قدر استطاعتي على تقبل المعونة منه، ولذلك فإني أقدم كتابي هذا على مذبح المحبة والإخلاص له، راجيا أن يرافقه بنعمته لأجل مجده وخير الراغبين في معرفته. أي كلام تمهيد توافق التوحيد مع التثليث، ده كلام فاضي، كلام فاضي من الدرجة الأولى. مفيش حاجة اسمها توافق التوحيد مع التثليث. رقم واحد، التوحيد عقيدة إسلامية ومصطلح إسلامي. الثالوث بقى ده مصطلح مسيحي جاء به الآباء بعد كده، مش قضيتنا. لكن ما يجيش هو يستخدم التوحيد ويفسرها على مزاجه بحسب نصوص الكتاب المقدس. نرى من الواجب ونحن في فاتحة هذا الكتاب أن ننبر على أننا نحن المسيحيين نؤمن أن لا إله إلا الله، وأنه لا تركيب فيه على الإطلاق. سيبك من حتة التركيب دي وخليه يقول لا إله إلا الله وأنه لا تعددية فيه على الإطلاق، إن مفيش أي نوع من أنواع التعددية في الله عز وجل، وإنه خليه يقر يعني ايه الله عندك لما تقول لا اله الا الله. ما هو انا هقول لا اله الا الله وفي قلبي وفي اعتقادي ان الله هو الاب والابن والروح القدس يبقى انا كافر. القضيه مش مجرد ان انا اقول لا اله الا الله وخلاص، لازم افهم واعرف من هو الله، يعني ايه الله بالنسبه لي. فاقول ان الله اسم على ذات الاله لا يسمى به الا واحد فقط. فبالتالي لما اقول لا اله الا الله يبقى انا اقصد ان واحد فقط هو الذي يسمى الله، وواحد فقط هو الذي من جنس الالوهيه، وواحد فقط هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص المستحق للأسماء والألقاب الإلهية، وواحد فقط هو الذي له أفعال الألوهية من خلق ورزق وملك وتدبير وتشريع، وإن واحد فقط هو المستحق للعبادة ويقدم له العبادة والسجود والدعاء والتضرع والكلام ده كله. هل المسيح يستطيع أن يقول هذا؟ لا يستطيع، لأن هو بيفسر الله على أن فيه تعددية حقيقية أب وابن وروح قدس، وأن فيه تمايز حقيقي ما بين التلاتة، وأن كل واحد من التلاتة أقنوم. طيب، فقد قال أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غير. طبعا لما تيجي تفهم نصوص زي كده من العهد القديم ولا إله غير، من المتكلم؟ إله العهد القديم. ومن هو إله العهد القديم؟ هو الآب. فلما الاب يقول لا اله غيري، ده معناه ان الابن مش اله والروح القدس مش اله. طب جبت منين ان الاب هو اله العهد القديم؟ النص المشهور على لسان المسيح عليه السلام في انجيل يوحنا. هفتح البرنامج عشان اطلع النص في السريع. النص اللي بيقول الذي تقولون انتم إنه إلهكم، دي الكلمة إيه الدلالية، إلهكم أهو. ده يوحنا 8:54. أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. يبقى الآب هو إله اليهود، وإحنا بنتكلم عن العهد القديم. اليهود بيفهموا النص ده ازاي؟ ولا إله غيري، الإله الخالق الذي هو الآب هو اللي بيقول الكلام ده. المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل بيقول إن الآب هو إلهكم، إله العهد القديم. فبالتالي لما يتقال ولا إله غيري، ده معناه إن لا إله إلا الآب. هل المسيح يقدر يقول كده؟ ما يقدرش، لأنه بيعتقد أن الابن كمان إله وروح القدس كمان إله. أنا هو وليس إله معي، ده الكلام ده كله منسوب للآب. وقال الذين اتخذوا غيره إلها، أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. كل الكلام ده منسوب للآب. ولذلك خاطبه نحمية النبي بالقول أنت هو الرب وحدك، ده بيخاطب الآب. وقال موسى النبي الرب هو الإله، يهوى هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. كل الكلام ده موجه لأقنوم معين من الثلاث أقانيم. التدليس المسيحي هو أنه يقول لك إيه الكلام ده عن الله، وبعد كده يقول لك الله أب وابن وروح قدس. ده التدليس المسيحي، يقول لك الكلام ده عن الله. الله بيقول ليس إله معي، ليس إله غيري، أنت هو الرب وحدك يا الله. وبعدين يجي يقول لك أصل الله أب وإبن وروح قدس، فالكلام ده عن الأب والإبن وروح قدس، ده باطل. الكلام ده عن الآب، والآب ده أقنوم من الثلاث أقانيم، وده مخالف للمعتقد المسيحي. فهنا بيقول لك ايه في سفر التثنية، الرب إلهنا رب واحد. يعني ايه الرب إلهنا رب واحد؟ يعني واحد فقط هو الإله، ودي صيغة توحيدية ممتازة. وقال بولس يوجد إله واحد، وراح قاطع النص. يا نصاب يا ضلالي. طب خلينا نراجع النص ده. يوجد اهو ده النص اللي هو يقصده تيموثاوس الأولى 2:5، وهو كاتب الكلام ده في الكتاب، هو بيقتبس تيموثاوس الأولى 2:5. يوجد إله واحد. طبعا مختصر إن بولس ما بيؤمنش بالثالوث ولا بيؤمن بالتجسد. ولما بتتأمل نص كلام بولس، النص بالكامل بيقول إيه؟ لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. هل ده يتفهم من النص ان يسوع اله يعبد؟ هو بيقول ده في اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، او بين الاله والناس. فهو قال لك خلاص في اله واحد وفي وسيط بقى ما بين هذا الاله الواحد والناس، الانسان يسوع المسيح. يبقى يسوع ده مش اله، يسوع ده انسان وسيط ما بين الاله الواحد، ولا يوجد اكثر من اله، هو اله واحد. هنا يعقوب بيقول الله واحد، وده نص ضد الثالوث. ان انت تقول الله واحد ده معناه ان الله ما فيهوش تعدديه، ان لما بنقول الله نقصد واحد فقط ما نقصدش ثلاثة. لو كان فعلا الكتاب المقدس بيدعو الى الثالوث كان قال الرب الهنا ثلاثة. يبقى الرب الهنا اشارة الى نوع من أنواع الوحدانية، ثلاثة إشارة إلى تعددية الأقانيم. الله ثلاثة كان يتقال كده لو الكتاب المقدس بيقول بالثالوث، لكن بيقول إيه؟ الله واحد. يعني تفهم لما نقول الله نقصد واحد بس. فهل هو الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ هو الآب طبعا. أما عن حقيقة عدم وجود تركيب في الله، فإن كل الكتاب المقدس لم ينبر عليها كما نبر على حقيقة وحدانيته، وذلك لعدم ظهور خلاف بين الناس من جهتها، إلا أنه وردت به آيات تدل بوضوح على أن الله لا تركيب فيه، فقد قال إن الله روح. طبعا النص بيقول الله روح ده ملوش أي علاقة بتركيب. الله روح المقصود بها إن الله لم يره أحد قط، وإن كما أننا لا نعرف الروح فنحن لا نعرف الله عز وجل، لم نشاهده، لم ننظر إليه، لا نعرف ماهيته، لا نعرف حقيقته، لا نعرف يعني ليس كمثله شيء. ده المقصود، الله روح. فبالتالي المقصود إن الله ليس كائن مادي مثلنا، لكنه كائن مخالف للمادة لا نعرف حقيقته. طيب كولوسي بيقول إله غير منظور، ده ملوش علاقة بالتركيب، وأنه لا يتحيز بحيز. طبعا لا يتحيز بحيز دي ماشي موجودة في الكتاب المقدس، وده ضد التجسد. طبعا التجسد مش موضوعنا، لكن كون ان انت تقول ان الإله تجسد بمعنى ايه؟ ان الإله خلق لنفسه جسدا واتحد بهذا الجسد وعاش على الأرض كإنسان، ده تحيز ان الألوهية اصبحت في جسد. طيب ما علينا، لكن اللي انا حبيت اقوله ان لما هو قال قبل كده، لما هو قال قبل كده انه لا شريك له ولا نظير له، وانه لا اجزاء فيه ولا تركيب في بداية المقدمة خالص، وبعدين لما يجي يقول أصل في آيات تدل بوضوح أن لا تركيب فيه، وما يقدرش يجيب ولا نص واضح على ده، ده دليل واضح أنه هو مش فاهم. لأن الآيات التي تدل بوضوح أن الله لا تركيب فيه أو لا تعددية فيه هي النصوص اللي زي الرب إلهنا رب واحد، وأن ليس إله آخر إلا واحد، والله واحد وليس آخر سواه، والنصوص دي كلها. طيب هنا بيقول إيه؟ وهذه الصفات تدل على أنه غير مركب، لأن المركب متحيز بحيز. وبغض النظر يعني ان المركب متحيز بحيز، ده كلام فلسفة فارغ. ولو ان من المعقول ان انت يعني الله ما علينا، ومن الممكن ان يدرك او يرى اذ انه انا بقول ما علينا، ما مش بحب الكلام في الفلسفات العقيمة دي، اذ انه محدود بحدود، وقد اجمعت كل الكتب الدينية على اختلاف المذاهب الكتابية على انه روح سرمدي غير مركب او محدود او متغير. طبعا كون ان الله عز وجل يوصف بانه روح، احنا كمسلمين لا نصف الله عز وجل بانه روح، رغم ان المعنى المسيحي الله روح موافق للمعنى الاسلامي ليس كمثله شيء، لكن احنا ما بنقولش الله روح. المسلمين دقيقين جدا في الكلام عن الله عز وجل، وانهم لا يتكلمون عن الله عز وجل الا كما تكلم الله عز وجل عن نفسه، او تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في السنة الصحيحة. لكن ما نجيش نقول اصل هذه العبارة قد توافق معنى شرعي فاتكلم عن الله بعبارة لم ترد في الشرع. ده ما اهل السنة والجماعة لا يفعلون هذا. وحقيقة وحدانية الله وعدم وجود تركيب فيه لا تتعارضان مع حقيقة كونه ثلاثة أقاليم، ده كلام فاضي. هنا أنا أسلط الضوء مرة أخرى على إنه بيتكلم على تركيب، رغم إن التركيب والأجزاء والكلام ده الثالوث أيضا مخالف فيه، وإن ولادة الابن من الله ده معناه وجود تركيب أو وجود تبعيض أو وجود أجزاء أو هكذا، ما علينا. لكن هي القضية إيه؟ في تعددية ولا مفيش تعددية؟ هو ما بيقربش من حتة التعددية. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن ينكر التعددية الحقيقية في الثالوث، بل تتوافقان معها كل التوافق، وإن كنا سنتحدث عن ذلك بإسهاب، لكن نرى من الواجب أن نذكر الآن على أساس هذا التوافق. طب أنا أكتفي بهذا القدر المرة دي، وإن شاء الله نكمل من الفصل الأول للمرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.